إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله عز وجل خلق البشر بإرادة حرة مخيرة بين الحق والباطل والخطأ والصواب، وأعلمهم أنه الغفور التواب ليظهر لهم الكمال في أسمائه ويحقق فيهم مقتضى أوصافه لتعود المنفعة عليهم، لأنه الغني عنهم أجمعين. ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وعند مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتوحيد الله في اسمه الغفور يقتضي كثرة الاستغفار الوقائي العام أو الاستغفار الخاص، مهما بلغت كيفية الذنب وجنايته على العبد. أما الاستغفار العام فهو الذي يحتاط به من التفكير في الذنب قبل وقوعه، ويقضي به على خواطر النفس وهواها وإلجامها عن طغيانها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط لنفسه ويكثر من الاستغفار في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وذلك ليعلم أمته كثرة الاستغفار. وأما الاستغفار الخاص فالعبد يبادر فيه بالتوبة لو غلبته نفسه على العصيان، أو استجاب في غفلة النسيان للشيطان. فمهما بلغ الذنب فإن للغفور باب مغفرة لا يغلق، حتى تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وروى مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. يا رب ذنبي عظيم وأنت عني حليم، بل عزني منك وعد له الأنام تروم. إذ قلت في الذكر للمصطفى وأنت كريم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يا رب ذنبي عظيم وأنت عني حليم، بل عزني منك وعد له الأنام تروم. إذ قلت في الذكر للمصطفى وأنت كريم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. تنبه ويك من سنة التجافي، ولا تغفل فقد جاء النذير. تنبه ويك من سنة التجافي، ولا تغفل فقد جاء النذير. وعمرك كل يوم في انتقاص، تسير به الليالي والشهور. وشمر للترحل باجتهاد، فقد أزف الترحل والمسير. وخذ حصنا من التقوى ليوم، يقل به المدافع والنصير. ولا تغتر بالدنيا وحاذر، فقد أودى بها بشر كثير. فقد سارت عليها من ملوك، كأنهم عليها لم يسيروا. وكم شادوا قصورا عاليات، فهل وسعتهم إلا القبور. وكم شادوا قصورا عاليات، فهل وسعتهم إلا القبور. فهل يغتر بالدنيا لبيب، وهل يصبو إلى الدنيا بصير. وأنت على شفا النيران، إن لم يغثك بعفوه الرب الغفور. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.